السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد التي لا يقبل إسلام بدونها. في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. الأحد الصمد، الأحد الواحد المتفرد الذي لا إله غيره ولا رب سواه، الصمد الذي تصمد له الخلائق لاحتياجها إليه. وجاء تفسير الصمد بأنه الذي لا جوف له، فهو مستغن عن الأكل، لا يحتاج إلى شيء كما يحتاجه المخلوقات. الذي لا شريك له في ربوبيته، الذي لم يشركه أحد في الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها من أوصاف الربوبية، ولا شبيه له في أفعاله، ولا شبيه له في أفعاله. ولا في صفاته، في شيء، ولا شبيه له في أفعاله ولا في صفاته. نفي المشابهة، نفي المشابهة التي تحصل بأدنى ملابسة، ولا يلزم منها المطابقة والمماثلة. لوحظ على من نفاها، والأولى أن يلتزم بنفي ما نفاه القرآن: ليس كمثله شيء. لأن المشابهة تحصل بأدنى شيء، ولا يلزم من أن يكون ولا يلزم أن يكون المشبه مطابق للمشبه به من كل وجه. فإذا حصلت أدنى ملابسة بين المشبه والمشبه به حصلت المشابهة. ولو التزمنا بما جاء عن الله وعن رسوله في هذا الباب ونفينا المماثلة التي تقتضي المطابقة، والله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء، مع أنهم يطلقون المشابهة ويريدون بها المماثلة. وعلى هذا يحمل كلام المؤلف رحمه الله: ولا شبيه له في أفعاله جل وعلا. وتوحيد الربوبية إفراد الله جل وعلا بأفعاله هو التي لا يماثله فيها أحد، ولا يشركه فيها أحد، ولا في صفاته، ولا في أسمائه. هناك أسماء مشتركة تطلق على الخالق كما تطلق على المخلوق، لكن الخالق له ما يخصه منها، وللمخلوق ما يخصه، مع نفي المماثلة والمطابقة. وإن حصلت المشابهة من وجه، فمثلا الله الكريم، وقد يقال في المخلوق الكريم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، كرم هذا لا يداني ولا يقارب كرم الله جل وعلا وكرم هؤلاء، فهم كرماء. وفي الناس في جاهليتهم وإسلامهم من يوصف بالكريم، لكن كرم الله جل وعلا لا يماثله فيه أحد مهما بلغ من منزلة الكرم، وكرم المخلوق كذلك. كما أن من أوصافه جل وعلا الوجه واليد، والمخلوق له وجه وله يد إلى آخر الصفات، لكن المماثلة ممتنعة. كما أن المماثلة بين صفات المخلوقين تكاد تكون ممتنعة، هل تجد مخلوق يساوي مخلوقا آخر من كل وجه؟ من كل وجه قد يدانيه وقد يقاربه وقد يلتبس على بعض الناس تطبيق صورة هذا على صورة هذا، بغض النظر عن المباينة التي هي موجودة بين المخلوقين، فالقرد له وجه والذباب له وجه والفيل له وجه، وهي مخلوقات تتباين في صفاتها وهي مرئية مشاهدة، والله جل وعلا لن يراه أحد حتى يموت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يعتقد المسلم بما يبلغه من نصوص الكتاب والسنة عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فيؤمن بها على ضوء ما جاءت عن الله وعن رسوله، ولا يسترسل أكثر من ذلك ولا في ذاته ولا في ذاته. وكما قيل الصفات فرع عن الذات، إذا لم تحصل المطابقة والمماثلة في الصفات فمن باب أولى ألا تحصل في الذات التي هي عبارة عن مجموع الصفات. والله أكبر عدد ما أحاط به علمه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه من جميع برياته، عدد ما أحاط به علمه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه من جميع برياته. والبرية الخلق، يعني من جميع مخلوقاته. هل نقول في هذا مثل ما قلنا في الدرس الماضي أننا نأتي بالذكر ونقرنه بما لا يحاط به من الأعداد لننال ما تتضمنه هذه الأعداد الهائلة من الأجور؟ مثل ما قلنا، هل نقول لا حول ولا قوة إلا بالله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما جاءت في سبحان الله وبحمده، أو نختصر على ما ورد هنا المؤلف؟ هل عنده نص الله أكبر عدد ما أحاط به علمه وجرى به قلم ونفذ فيه حكمه من جميع برياته، أو هناك فرق بين هذا وذاك؟ ها؟ لك ورد به نص، لكن هل نقيس ما لم يرد فيه نص من ذلك اللفظ على هذا أو على ما ورد به النص؟ أو نقول إن هذا مجرد إخبار لا يتعبد بلفظه ولا يقال في وقت معين أو في مناسبة مضطردة؟ ها؟ ما هو بذكر، لكن ما هو بيرجو أن يحصل له من الأجور بعدد ما ذكر؟ ها؟ عدد ما أحاط به علمه، شو الفائدة؟ لو قال الله أكبر 1,000,000 مرة، ما هو بعدد يقولها بالأفراد، لكن يقول الله أكبر 1,000 مرة مثلا، هل يحصل له من الأجر ما لو كبر الله هذا العدد؟ هذا ما عندنا أشكال فيه، لأن فيه النص، وأنت ما حضرت الدرس السابق، وهذا اللي يخليك تقول هذا الكلام. هل اللي ورد فيه نص ما لحد كلام، لكن الله أكبر عدد ما أحاط به علمه. ها؟ هذا الكلام اللي ضيع علينا الدرس الماضي جله. هل نطرد هذا؟ تلسط أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أو تختصر على ما ورد؟ ها؟ هو الأصل في الأذكار المتعبد بها لزوم ما ورد، وفي أوقاتها وفي عددها لزوم ما ورد، إلا إذا ورد ما يشير إلى الزيادة مثلا، إلا من قال ذلك أو زاد كما في لا إله إلا الله، ولا نريد أن نضيع الدرس مثل السابق بمثل هذا. لك أربع كلمات ثلاث مرات التكرار إيه؟ دليل على التوقيف، لأن لو كانت مرة هل تكرر يحصل لها الأجر أو يحتاج إلى التكرار؟ مو بالإشكال عندي فيما مضى، الإشكال في اللي الآن عندنا. أنا أقصد إن هذا مثلا لو قلنا يكسب أجر زين، وأردنا أن نقيس نقول لابد أن يكلف ثلاث، هذا ما في ثلاث ولا شيء أجر، هل هو كتاب؟ فهذا لا يمكن أن يعني مثل لو قال الله أكبر فقط، ما قال عدد كذا وعدد كذا وعدد. ها؟ لا، هو نريد أن نصل إلى شيء، وهي أن الإمام ابن القيم يتوسع في بعض الأمور ويخضع كثيرا منها للتجربة، فإذا نفعت التجربة التزم العدد. يعني لو قال لا إله إلا الله 15 مرة في مرض أشوفي، كان هذا القول كذا 15 مرة ينفع من كذا. ها؟ لا، هو تجارب وثبتت عنده. لا لا لا لا، ما هو بهذا محل الإشكال، ما هو بهذا محل الإشكال. أجل، من كثير من هذا، من قرأ سورة الإخلاص 3 مرات كأنما قرأ القرآن، هل يساوي هذا من فتح المصحف وجلس 10 ساعات يقرأ القرآن إلى أن ختم؟ يعني من وجه تعدل ثلث القرآن فكأنما قرأ القرآن، لا يلزم أن يكون بعدد الحروف ويحصل له أجر الحروف، ويحصل له يحصل أجر قراءة القرآن. تمت معنا اليوم نقطة الأخيرة هذه، التخصيص بالعدد مشكلة، أن أمن مردود أهل السنة على بعض من خالف أنهم يقولون أن التخصيص شامل للزمان والمكان والعدد إلى 6 أمور، يقولون العدد شامل لذلك ردنا على من قال افعل كذا لترزق ولدا تقول هذا الدعاء 40 مرة وافعل كذا تقول هذا 60 مرة. لا لا لا. قالوا هذا هبت بالتجربة. فقالوا والتجربة لا تحق لك أن تسمعها تجعل أمر متعبدا لي أو منصوحا. ابن القيم التجربة نافعة عنده. احنا هذا نناقش كلامه الحين لو سلمنا ما قلنا شيء. وش يقول وش يقول صاحب الشارح فيه نقطة قال إن التقليد يعمي عن إدراك الحقائق إيه؟ ولكن التقليد يقول قال كأنه ينقل ولكن التقليد يعمي عن إدراك الحقائق فإياك والإخلاد إلى أرضه. يعني كوننا نرى أن شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم من أئمة الإسلام من باب إذا قالت حذامي فصدقوها سمعناهم بعض شيوخنا هذا نعم وبعضهم قلد ابن القيم في أمور الأمور فيها ظاهرة مناقشة لأنه من باب إذا قالت حذامي مو بصحيح. ابن القيم بشر نعم الغالب فيه الإصابة لأنه معتمد لكتاب الله وسنة نبيه ولا يقدم عليهما شيء كذلك شيخ الإسلام وغير من أئمة الإسلام لكن مع ذلك متعبدين بألفاظهم. ها؟ والله يا إخوان المسألة طلب الوصول إلى الحقيقة المرادة من الله جل وعلا ونبيه عليه الصلاة والسلام. لا لو بنطرد هذا وحنا نقرن مثل هذا الكلام عدد ما أحاط به علمه دعنا من النص الوارد الثابت اللي يمكن فيه الخلاف لكن مثل هذا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أو الله أكبر مثل ما قال. نعم مقام الذكر والأصل فيه التوقيف ذكر فلا يقال إلا بما ثبت عن الله وعن رسوله لسيما إذا التزم به عدده ومكانه وصفته إلى آخره مما ذكره الشاطبي وغيره. نعم لقد قال إلى آخر. الاجتهاد المقر من النبي عليه الصلاة والسلام حق لأنه اكتسب الشرعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لكن الاجتهاد بعده عليه الصلاة والسلام مما لم يقر منه نعم هذا الذي قرأ سورة قل هو الله أحد في كل ركعة وأقره النبي عليه الصلاة والسلام وبلال حينما قال انه ما توضا وضوء الا صلى ركعتين اقره النبي عليه الصلاه والسلام اكتسب الشرعيه من هذه الحيثيه لكن انت تقول بسوي كذا ما يصير. لا الدعاء الأصل فيه الحاجة الداعية إليه مش الحاجة الداعية إليه إيه؟ بس أنا أقصد في التعليم، لأنه ما هو مرتبط بنص الدعاء. بس أقصد هم في تعليم، بس لا يصير في اعتداء ولا أمر محق. في تعليم الدعاء قالوا إنه في النهاية هو داخل في الأمر المطلق، ادعوني أستجب لك. فكذلك هذا التعليم يجري على الذكر، فاذكروني أذكركم، ويكون هذا من قبيل المرة أو الشيء الذي يأتي لا لا لا لا لا لا يحصل منه الأمر الذي خشيه أهل العلم، مسألة التخصيص والأحكام. يكون هذا حصل هنا مرة من قبيل الأمر العربي والمرة الأسرائيلية. يقول عدد ما أحاط به علمه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه من جميع برياته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تفويض عبد لا حول ولا قوة ولا قدرة ولا طول لأي مخلوق إلا بإعانة الله جل وعلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، تفويض عبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل هو بالله، بل هو بالله يعني معتصم به ومتجئ إليه وإلى الله بأن يعود إليه، وإلى الله مرجعه في مبادئ أمره ونهاياته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا صاحبة له ولا ولد له، في نسخة ولا والد، ولا ولد له ولا والد، ونفي هذه الأمور بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا كفء له، لا مثيل ولا نظير ولا ند له، الذي هو كما أثنى على نفسه، لأن الخلق لو اجتمعوا وجمعوا جميع ما ورد من ألفاظ الثناء وما أحاطت به لغة العرب من ألفاظ وجمل للثناء لم يبلغوا ما يستحقه الله جل وعلا من الثناء، ولذلك يفوض الأمر إليه فيقال كما أثنى على نفسه كما جاء في الحديث. وفوق ما يثني عليه أحد من جميع برياته، يعني فوق ما يثني به عليه جميع برياته، ما هو أحد واحد أو أحد، ما يثني عليه جميع البريات لو اجتمعوا كلهم بجميع ألفاظ الثناء والمدح ما يبلغون ما أثنى به على نفسه، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه الشهادة المطلوبة من كل مسلم، وإن اقتصر على الشق الأول منها فهي من مقتضياتها ومتطلباتها، حينما لم تذكر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يعني ويشهدوا أني محمد رسول الله، لا بد من هذا من باب الاكتفاء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، محمد عليه الصلاة والسلام الرسول النبي الأمي المبعوث للناس كافة، هو عبد الله ورسوله ومقام العبودية والرسالة أكمل ما يوصف به. سبحان الذي أسرى بعبده فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب وأمينه على وحيه. ونشهد أنه بلغ جميع ما أوحي إليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة. ومن طوائف البدع من يقول خان الأمين، كيف تصفونه بأنه أمين وقد خان؟ يعنون بذلك جبريل عليه السلام، لأنه إذا خان وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام خلاف ما قيل له بلغ وما أوحي به إليه وأمر بتبليغه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذا خان فالفرع تابع للأصل. من خون جبريل خون الرسول عليه الصلاة والسلام. وأمينه على وحيه وخيرته من بريته، هو أفضل الخلق وأشرف الخلق وأكمل الخلق وأعرفهم بالله وأخشاهم وأتقاهم، وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده. سفيره يعني الواسطة بين الله جل وعلا وبين الخلق الذين أمر بتبليغ ما أوحى الله إليه إليهم. وأمور الدين التي أوحيت إليه عليه الصلاة والسلام وأمر بتبليغها لا بد فيها من واسطة في النزول دون الصعود. لا يجوز أن تجعل بينك وبين الله واسطة، ولكن لن تتلقى شيء من الله جل وعلا إلا بهذه الواسطة. ما دام هو أفضل البشر فمن دون البشر من باب أولى. ويقول نحن لا نعلم أن الله خلق خلقا آخر غيرنا فلا نلزم بها. حتى أورد عليهم حديث مسلم يا خير البرية قال ذاك إبراهيم قال هذا مخصوص بالتقدير. هو إلا أنت، النبي عليه الصلاة والسلام من باب التواضع وهضم النفس عليه الصلاة والسلام قد يقول لا تفضلوني على يونس بن متى، هل أحد يشك في أنه أفضل من يونس بن متى؟ نعم. ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. كل هذا من باب التواضع وهضم النفس، وإلا لا نتردد ولا يتردد مسلم في أنه أفضل من غيره. قولنا استزاد كم في البرية، يعني لما قيل إبراهيم لما قيل يا خير البرية فأقرها على إبراهيم، معلوم أنه هو أفضل من إبراهيم، استدل به على ما يقوله الشيخين أنه هو خير خلق الله بلا شك. قال نعم، جاء في الحديث الصحيح أنه أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح أول من تنشق عنه الأرض أنا. فإذا موسى آخذ بقائمة العرش لا أدري أجوزي بصعقة الطور أم بعث قبلي. فهذه الأمور التي يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام عرفانا لأهل الفضل بفضلهم، وكون إبراهيم أول من يكسى، كون الإنسان أفضل بخصيصة واحدة لا يعني أن أفضل بجميع الخصائص وجميع الفضائل. أنت الآن لو ضربنا مثال بعالم أجمعت الأمة وأطبقت عليه واعترفوا بفضله وفضلوه على غيره بالإجماع، لكن ألا يوجد من طلابه في مسألة من المسائل من هو أفضل منه؟ يوجد. النقاش ليس في تفاضل، أنا أقول في استدلالهم بالحديث، لما قالوا يا خير البرية من باب التواضع، من باب ظلم النفس، من باب شيخ هو يستقر عندهم أن قوله يا خير البرية سيرجع للرسول إنه أفضل منه، لكن كلمة البرية الآن تشمل الخلق كلهم هم. نبدأ بالتفاصيل التي ذمها أهل العلم، هل هو أفضل من العرش أو أفضل من كذا؟ ما ينفع. الآن جعل الكلام هذا من قبيل الرجل بالغيب ورد به على الشيخ، حتى الأثر الذي ذكر الأخ الفاضل مع أثر مع عباس وإشكال أنه ذكر القاضي عياض قد يدورون إسناد من غيره. ما شكلت أنت؟ نرجع إلى أنه البشر، يعني إذا كان أفضل من البشر فهو أفضل ممن فضل عليه البشر من باب أولى. والذين فضلوا الملائكة على صالح البشر أخرجوه بالاتفاق، أخرجوا الأنبياء والرسل في التفضيل. وحجته على خلقه، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام، أن الله جل وعلا أقام به الحجة، أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، مبشر لمن اتبعه بجنات الله ومرضاته، ومنذر ونذير لمن خالفه وعصاه ولم يتبعه بعذاب الله وعقابه، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، كما جاء في قوله جل وعلا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وهذا اقتباس من كلام الله جل وعلا. أرسله على حين فترة من الرسل، الفترة الوقت الذي لا يكون فيه رسول، فهي تأتي بين رسولين، وفي وقته عليه الصلاة والسلام ما لا يوجد على وجه الأرض نبي، وإن كان في من قبله قد يجتمع أكثر من نبي في وقت واحد وأكثر من رسول في وقت واحد، لأن الرسالات خاصة ورسالته عليه الصلاة والسلام عامة. على فترة من الرسل وطموس من السبل، الطرق الموصلة إلى الله جل وعلا منتثرة وطامسة، وليس فيها أدنى معلم يوصل إلى الله إلا بقايا من أهل الكتاب. وطموس من السبل ودروس من الكتب، انقراض، درس الشيء أن انقرض وانتهى. والكفر قد اضطرمت ناره، يعني اشتعلت وقويت، وتطاير في الآفاق شراره. وقد استوجب أهل الأرض أن يحل بهم العقاب، لأنهم على الشرك والكفر، إلا ما جاء عن بقايا من بني إسرائيل ومن كان على الحنيفية، وهؤلاء نفر يسير، وعامة أهل الأرض على الشرك والكفر بالله جل وعلا. وقد نظر الجبار تبارك وتعالى إليهم فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، باللفظ يعني مأخوذ من الحديث. وهذا هؤلاء البقية على الدين الحق الذي لم يبدل ولم يحرف ولم يغير، ونهاية أمدهم إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا بعث انتهى كل دين. ها؟ ناسخ جميع الأديان. وقد استند كل قوم إلى ظلم آرائهم، وقد استند كل قوم إلى ظلم آرائهم وما يحتكمون إليه فطوائف البدع عندهم أصول وقواعد اعتمدوا عليها، وهي في حقيقتها ظلمات. فأهل الكلام استندوا على قول أو أقوال المتقدمين من الفلاسفة وأضرابهم، ظلم آرائهم، حكموا على الله وحكموا على الله سبحانه بمقالاتهم الباطلة وأهوائهم. وسيأتي بيان هذا الكلام بالتفصيل في ثنايا الكتاب، لأنهم اعتمدوا على قواعد قررها كفار من الفلاسفة وغيرهم، وحكموها وحكموا بها على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وليل الكفر مدلهم ظلامه، مشتد ظلامه، شديد قتامه. القتام في الغبار والقتر، وسبيل الحق عافية آثاره. عافية يعني مندرسة مثل ما تقدم، مطموسة أعلامه، يعني ما يدل عليه من العلامات كلها منطمسة ومندرسة، سواء كانت من العلامات والآيات المرئية أو المقروءة، هي في حقيقتها موجودة، لكن من يستدل بها فوصل الحد إلى أنها كأنها غير موجودة أصلا. ففلق الله سبحانه بمحمد صلى الله عليه وسلم صبح الإيمان فأضاء به حتى ملأ الآفاق نورا. صبح الإيمان فلق الله به صبح الإيمان. وجاء في بدء الوحي أنه كان أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة، فكانت الرؤيا تأتي مثل فلق الصبح، يعني تأويلها مثل فلق الصبح. ففلق الله سبحانه بمحمد صلى الله عليه وسلم صبح الإيمان فأضاء حتى ملأ الآفاق نورا، يعني طبق الآفاق والأقطار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. وأطلع به شمس الرسالة في حنادس الظلم، الحنادس هي الظلمة أو الظلم. يقول الشيخ حافظ الحكمي في الحث على قراءة القرآن وبالتدبر والترتيل فتلو كتاب الله لا سيما في حندس الظلم. إذا اشتد ظلام الليل في حنادس الظلم سراجا منيرا فهدى الله به من الضلالة. كان الناس على ضلال، على شرك، وليس عندهم شيء من الهدى، فهدى به من الضلالة التي طبقت الآفاق قبيل بعثته عليه الصلاة والسلام، وعلم به من الجهالة. الصحابي يقول: أين عقولنا يا رسول الله حينما كنا نعبد التمرة فإذا جاءنا أكلناها؟ وأي جهل أعظم من هذا، وأي ضلال أشد من هذا. نعم. ها؟ يقول هو بالفتح والكسر كلاهما. يقول الحندس من سبق الرجعت إليها، وأن الفتح كأنه أشهر مع بعد العهد. إضافته إلى الظلام، ظلام مع ظلام يكون أشد بلا شك. وبصر به من العمى، الجاهل أعمى والكافر أعمى، لأنها كما قال الله جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأرشد به من الغي، وأرشد به من الغي، وكثر به بعد القلة، كثر به بعد القلة. قريش جماعة عليه الصلاة والسلام قلة، ثم بعد ذلك لما جاء بهذا النور وتبعه الناس وأسلموا ودخل الناس في دين الله أفواجا كثر العدد. وأعز به بعد الذلة كانت قريش ليست من أقوى قبائل العرب بمفرداتها، ولكن لو اجتمعت قبائل العرب على قريش ما صار شيء، لكن بعد إيمانهم به عليه الصلاة والسلام واتباعهم له تغير الحال وكثر به بعد القلة وأعز به بعد الذلة. العزة لله ولرسوله والمؤمنين، وأغنى به بعد العيلة. كان العرب فقراء والأمم الأخرى عندهم من الغنى والثراء الشيء الكثير الذي لا يوجد نظيره أو قريب منه عند العرب في جزيرتهم، وأغنى به بعد العيلة. لكن لما آمنوا به وصدقوه واتبعوه تغير الحال. واستنقذ به من بعد الهلكة. لا شك أن الكفر هلكة والإيمان والإسلام منجات، فأنقذهم من الهلكة التي سببها الكفر بالله جل وعلا، وفتح به أعينا عميا باتباعه عليه الصلاة والسلام. لا شك أن العمى والغشاوة التي على عيونهم زالت بالعلم، بالعلم لا شك أن العلم نور، وهذا شيء مجرب. الجاهل يريد أن يتعبد على جهله، نعم، في ظلام، قد يفعل أفعالا يتقرب بها إلى الله جل وعلا وتكون ضررا عليه، لكن إذا تعلم وعبد الله على بصيرة زال عنه العمى وزالت عنه الغشاوة. أنتم تعرفون عوام الناس في كثير من أمورهم يتخبطون حتى يسألوا أهل العلم، وأهل العلم في عافية من هذا كله. وفتح به أعينا عميا، والواحد من طلاب العلم إذا أشكلت عليه مسألة وقبل أن تفتح له مغاليقها ولا يستطيع أن يرجح بين الأدلة والأقوال وكذا، لا شك يصير عنده نوع اضطراب. ثم إذا فتحت له مغاليقها بمراجعة أهل العلم، مراجعة كلام أهل العلم، شرح صدره وزال عنه هذا العمى. وآذانا صما، يعني قد يسمع الكلام وقد يرى ويبصر، لكن ما الفائدة من السمع إذا لم ينتفع به صاحبه؟ وما الفائدة من البصر إذا لم ينتفع به صاحبه؟ بل هو في حقيقته ضرر عليه. وقد وصف الله جل وعلا الكفار والمنافقين بأنهم صم عمي في آية لا يبصرون، وفي آية لا يرجعون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وقلوبا غلفا، وأذانا صما وقلوبا غلفا، يعني عليها أغلفة، عليها أغلفة. هذه الأغلفة والغشاوات والران الذي اجتمع عليها حتى طمسها فصارت لا تستقبل الخير، لا شك أن الله جل وعلا أزال هذه الغشاوات وهذه الأغلاف عن هذه القلوب فصارت تقبل الخير وتفهم الخير وتعمل بالخير. فالكفار اعترفوا على أنفسهم بأن قلوبهم غلف يعني مغلفة، وهي كذلك لا يصل إليها الخير، ولو وصل إليها الخير لانتفعت به. فبلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وهذا لا يختلف فيه مسلم، فالمسلمون كلهم معترفون بهذا، وهذا من حقه عليهم ومن مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله. وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه حتى مات، والله جل وعلا يقول اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ما في أمد ينتفي فيه التكليف إلا بأن يزول مناطه من زوال العقل أو الموت. والذين يدعون أنهم يصلون إلى مراتب ترفع عنهم التكاليف هؤلاء معاندون معارضون لقول الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الذي هو الموت، فالتكليف لا ينتهي إلا بالموت. وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه. وشرح الله له صدره، ألم نشرح لك صدرك، ورفع له ذكره، ووضع عنه وزره كما جاء في سورة الشرح، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. وجاء في ذلك حديث جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. هذا الأصل، الاسم الذي اكتسبه قبل الرسالة هي. وإلا بعد الرسالة هو معصوم. شو؟ على الخلاف بين أهل العلم فيما يجوز على النبي، وبعضهم يرى أن الوزر ارتكاب خلاف الأولى، ويركبون على هذا ما ذكروه من أن حسنات الأبرار سيئات المقربين، وكل بحسب قدره ومقامه عند الله جل وعلا. وأقسم بحياته في كتابه المبين، وأقسم بحياته في كتابه المبين، أين أقسم؟ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هل هذا قسم أو موطئ لقسم؟ أن المعروف أن القسم ما اقترن بأحد الحروف الثلاثة، وجوابه يقترن باللام، ولذلك أنا ما أضبط المكان الذي وقفت فيه على قول عائشة لعمرك، قسم، والقسم لا يجوز بالمخلوق. وغير عائشة ومستعمل، فإن كان قسم فهو شرك، الحلف بغير الله شرك. يستعمل المؤلف وغيره، هذا معروف عند أهل العلم وحتى عند الصحابة. أنا ما أدري عن هذا اللي حصل، لكن كلهم حتى الناس أفضل إلى، لكن أقصد اللي هو استعمال ابن القيم كأنه ضار على المنتع أنه لا يراه حد. أنا هذا أقصد لأقسم به أن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأقسم بالواو الشمس وضحاها، وأقسم بصريح القسم بمخلوقات الله، وهذا ليس بغريب أن يقسم بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الكلام على الدليل. ها؟ الكلام على الدليل، هل يطابق المدلول؟ الشيخ محمد وين أنت؟ خبر، هذا خبر ليس بقسم. صلى الله عليك، هل تقصد قول عائشة لعمري عندما قالت إيه لعمري؟ إيه. إيه نعم. أقرأ الحديث. أقرأ الحديث. وقال عمرو بن علي قال حدثنا، وقال عمرو بن حدي ابن علي حدثنا أبو عاصم قال من رواه؟ في البخاري. إيه. حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج قال أخبرنا قال أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت أبعد الحجاب أو قبل؟ قال إي لعمري، لقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة انطلقي نسلم يا أم المؤمنين، قالت عنك وأبت، يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمنا حتى يدخلنا وأخرج الرجال، وكنت آتي عائشة أنا وعبيد ابن عمير وهي مجاورة في جوفي ثبير، قلت وما حجابها؟ قال هي في قبة تركية لها غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا. من اللي قال لعمري؟ لا ليس لا لا في هذا الحديث، لا آخر لو حديث حتى إذا استيأس الرسل وكذ قالت إيه لعمري لقد استيقنوا ذلك البخاري. شوف إيه لعمري، لا خلاص أنه مستقر عندي أنا أنها قالت عائشة وقاله غيرها، فهل يكون هذا من باب القسم؟ لا بد من التقدير، لأن اللام واقع في جواب قسم. ها؟ لو لم يكن في لو كان قسم صريح ما جاز استعماله، هو الكافي له عليه الصلاة والسلام، الكافي لعمرك له عليه الصلاة والسلام. هم الذين ناقشوا الموضع الذي سيأتي حديث ابن القيم هذا للشيخ بكر الله يرحمه، قالوا أن هذا جاء مع طريقة العرب لا يعدوا قسما إذا قالوا، والإشكال أنه إذا جاء الآية هذه قالوا قسم، يعني هم يخرجون المواضع التي قسم قسم بالمقدر، قسم بالمقدر والله العظيم هذا يقدر ما شئت. لو أقسم الله جل وعلا به صراحة بحروف القسم الثلاثة والله ومحمد وإلى آخره ما في إشكال له، أقسم بما دونه، لكن الاستدلال بالآية وأنها قسم الضمير لا يتردد أحد في أنه لمحمد عليه الصلاة والسلام. ولو قلنا قسم والحلف بغير الله شرك قلنا لا يجوز لمخلوق أن يقوله. ها شو الشنقيط في أبطواء البيان شو يقول؟ يقول في تفسير قوله تعالى لعمرك أنه لا تسكتني أنهم، قوله تعالى لعمرك معناها أقسم بحياتك، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء. هذا ما فيه إشكال، لكن يرى أنه صريح قسم صريح صريح قسم، وعائشة تقول وغير عائشة يقولون والحلف بغير الله شرك. ها؟ الاتفاق أن السياق سياق قسم ما في إشكال، لكن هل قسم صريح الذي منع منه الخلق ولا لا؟ ولا وش يريد بلا قال عمري كلام يجري على اللسان من غيره، رجل المصريين وغيرهم يقولون والنبي وغيره يجري على الكلام على اللسان، ها مو بيقولون هذا ما يقصدون التعظيم انما كلام. الان الاشكال الذي اوردته وارد ولا ما هو وارد؟ الكلام على اننا نحلل كلام المؤلف ولا لا عارف نقرا ونسكت وسوى اللي تبون. واقسم بحياتي في كتابه المبين، ولا لا تكتبون في الموضوع عزيز انت وغيرك نبي اثنين ثلاثه من اخواننا اللي دائما يكتبون لنا، بس ودي من كتب يذكر اسمه وهاتفه. ما تجد كلام ما تجده في كلام أهل العلم في هذه الكلمة، هل هي مما منع منه الخلق وقيل فيه من حلف بغير الله فقد أشرك ولا لا؟ ها وقفت على المسألة في ثلاث تقوى الجواز والمكره اللي يقوله ها هي بس عزائل مصادر ذكر كل واحد من قال به وذكر جملته هاتوا مكتوب شو يقول؟ ليس في يمين بغير الله، ليس من الكفر بغير الله، أو أن هذا مما يتسابق فيه ويقصد به التأكيد لعمرك كذا وكذا لعمري وكذا لعمري كذا وكذا يؤتى لتأكيد الكلام وتقويته وليس من مقام القصد بالحل. كل هذا نبي مكتوب, كل اللي دار نبي مكتوب. الظاهر انكم فهمتوا وش انا اقصد وش توصلنا اليه. ان شاء الله الكتابات ان شاء الله تعالى الجواب سيرد على شيء ثاني. اذا قلنا هذا ما يحلف في البشر, طب وش تحمل الايه؟ اذا قلنا في الايه حلف وش يحمل البشر؟ لا, واللي اشكل علينا اقسم بحياته هنا ضمنها البحث. الله يجزاكم خير, خلونا نتعاون. قرن اسمه باسمه هذا نقف عليه. لا, القسم صريح, ولذلك تكلفوا أجوبته ما يطعف, لأن هذا مثل ذا ما يطعف الأثر وإن كان في مسلم. لا لا ما يطعف, لا لقولك السهيلي وقفت على نسخة عتيقة من صحيح مسلم فيها أفلح والله فقصرت اللامان فكتبت وأبيه. طيب عندك في بخاخات فيها أشياء منظفة, ها؟ مكحول ومكحول ترى ينظف مع ما قيل فيه. ولو رجعت إلى كلام محمد فريد وجدي في المناظرة التي حصلت في حول التطهير بالنبيذ عند الحنفية, كلام طويل دارت معه في القرن العشرين. الليالي ذات العدد كان على عبادة معينة, دعاء معين, صلاة معينة, الله يتقرب إلى الله جل وعلا بما يراه أو بما وصله من حنيفي ملة إبراهيم. الله أعلم.